بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحن مع الباب السادس وهو البدع، وهو الباب الأخير. وذكر هنا البدع يعني في كتاب العقيدة، لأن البدع من المنهج، وكما ذكرنا بأن المنهج هو إنزال أمر الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى، ولأن المبتدع يعبد الله عز وجل خطأ وهو يظن أنه صواب، هذه مصيبة. فمن ثم يعني ختم كتابه الشيخ حفظه الله تعالى بكتاب البدع، وكما قلنا بأن المنهج مهم جدا، أن يعرف العبد كيف يسلك وكيف يسير إلى الله عز وجل. ولذلك نظرنا إلى حال الغالب من الناس، نرى أنهم قد يخالفون المنهج، بمعنى لو نرى حال الكثير كحال الموظف وحال التاجر وحال كل من يسير على هذه الأرض إلا من رحم الله عز وجل، لو رأينا الشاكر منهم يحمد الله عز وجل على ما رزق من أمر الدنيا. كان لو واحد تاجر يجي آخر النهار ويحسب النهاردة يعني أعطانا الله ربحا كثيرا، فيكثر من الحمد والثناء. الموظف أتقن وظيفته فيكثر من الحمد والثناء. فنرى غالب الناس أن الحمد وأن الشكر على ما تعلق بالحقير والتافه من الدنيا، بينما أنه ما نظر إلى حاله، كم أتقن من عبادة، كم أقام من طاعة، هل مر هذا اليوم بغير معصية؟ هل مر هذا اليوم وقد أتقنت أمر الله عز وجل؟ ربما لا يفعل هذا إلا القليل من فقه ومن عقل، لأن الوظيفة الأساسية لهذا الإنسان العبادة فقط. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل ما يدب على هذه الأرض من إنس وجن وطير وحوش سباع، كل شيء قدر الله أرزقه. طبعا الإنسان طلب بالعمل، لكن كله مقدر، وما وكل لهذا الإنسان إلا أن يكون عبدا لله عز وجل اختيارا وفي نفس الوقت قهرا، فجمع بين القهر وبين الاختيار، يختار إما مؤمن وإما كافر. لكن إن سلك سبيل الإيمان دخل الجنة، وإن سلك سبيل الضلال دخل النار والعياذ بالله. فمن ثم كان الأصل الذي يجب على العبد أن يسلكه هو كيف يحقق العبادة، كيف يضبط منهجه مع التوحيد أو مع الاعتقاد. وكما قلنا بأن البدعة صاحبها يعبد الله، قد يتشدد في العبادة ويعبد خطأ ويظن أنه صواب. ولذلك لزاما على كل مسلم أن يعرف الطريق، المنهج، السبيل، حتى يصل إلى الله عز وجل بلا عوج وبلا خطأ. قسم الباب إلى فصول. الفصل الأول هو تعريف البدعة، أنواعها، أحكامها. الفصل الثاني ظهور البدعة في حياة المسلمين، الأسباب التي أدت إلى ذلك. الفصل الثالث موقف الأمة الإسلامية من البدعة أو المبتدعة، ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم. الفصل الرابع في الكلام على نماذج من البدع المعاصرة، كالاحتفال بالمولد والتبرك والبدع في مجال العبادات. ما هي البدعة؟ تعريف البدعة، أنواعها وأحكامها. تعريفها، البدعة في اللغة مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق، من البدع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعها على غير مثال سابق. قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. والابتداع على قسمين، ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة. أي شيء اخترع، آلات، سيارات، أشياء تنظم حياة الإنسان، فهذا الأصل فيه الإباحة ما لم يستعمل في معصية أو في إضرار بالناس. والثاني وهو ابتداع في الدين بما يتعلق بما أراده الله عز وجل وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم، أي لا يحل لأحد قط أن يسير إلى الله عز وجل بغير المنهج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ما قال: تركتكم على البيضاء، أي بين لنا كل شيء، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زائغ، كما بين أن هذا ليل وهذا نهار. فكذلك المسلم لابد أن يسير إلى الله عز وجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف، أن الإنسان لا يأتي بأمر في الدين أي حركة أي سكن. يعني بعض الناس مثلا يصلي يضع يده بطريقة معينة، يقف بطريقة معينة، يركع بطريقة، لا بد في كل حركة وسكن. يعني مثلا لو نظرنا مثلا للصلاة، يعني العلماء نقلوا من السنة كيفية الصلاة: حذو المنكبين، وضع اليد اليمنى على اليسرى، كيف كيفية الوضع، كيفية الرفع، كيفية الخفض. المهم الشاهد هنا بأن كل شيء يتعلق بالدين بالشرع بالسالك إلى الله عز وجل لابد أن يكون معه دليل واضح في كل جزئية. عوام الناس كما يسر لهم أو سهل لهم كثير من أهل الأهواء يقول لك إن يعني ربنا رحيم وغفور، ونسي أن الله شديد العقاب، أهلك أمما بالمخالفة. فمن ثم كان لزاما على المسلم أن يتحرى الضبط والصواب في كل كلمة، في كل حركة، في كل سكنة، في كل عبادة، في كل طاعة، حتى يستقيم أمره على طاعة الله عز وجل. وفي الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ينقسم، أو يعني هذا الحديث بشقيه: أصل في العبادة الأصلية، وفي العبادة التي هي لها أصل ولكن حرفت، أي نزلت على غير منازلها، يعني البدعة الأصلية أي اختراع أصل. وزي كنا الشارح أو الشيخ حفظ الله تعالى قسم أنواع البدع، فأنواع البدع قال: البدعة في الدين نوعان. النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية، كما قالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم، كمن يعتقد خطأ في الله عز وجل أنه ليس مستوى على العرش، أو غيرها من البدع التي أحدثها هؤلاء الرؤوس كالجهمية والمعتزلة والروافض وغيره. النوع الثاني: بدعة في العبادات، يبقى بدعة في الأصل للاعتقاد، هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة جدا. ولذلك سكت علماء السنة عن تكفيرهم، لأن غالبهم مؤول، غالبهم مؤول، ولذلك منهم من كفر الرؤوس كرؤوس الروافض، رؤوس المعتزلة، رؤوس الجهمية كفروه. ولعل أن بعض الخلفاء قتل كالجعد بن درهم الذي كان أصل من أصول الجهمية، كيف قتل وكيف يعني اتهم بالزندقة، بمعنى الخروج من الدين. النوع الثاني: بدعة في العبادة ليس في التوحيد، يعني حرف العبادة، حرف السير في هذه العبادة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كالتعبد لله عز وجل بعبادة لم يشرعها، عمل أي عبادة بقى يتقرب إلى الله به، وهي أقسام. القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة، وده الحديث الأول: من أحدث في أمرنا هذا، بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، ما لها أصول إطلاق، كأن يحدث صلاة غير مشروع، أو صياما غير مشروع أصلا، أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها من الأعياد الأخرى التي جاءتنا من بلاد الكفار. يعني هو ساق هنا عيد ابتدعه المسلمون، لكن للأسف الشديد ما اكتفينا بالبدع في الإسلام، بل زدنا من الغرب كالأعياد الكثيرة الموجودة كشم النسيم وعيد الأم وعيد الحب وعيد معرفش إيه والكلام الموجود. فهذا طبعا غير مشروع. القسم الثاني: ما يكون من الزيادة في العبادة المشروع، وده الشق الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، إن الأصل إن مشروع لكن وضعه في غير موضعه، حرفه. فما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة العصر أو الظهر مثلا. القسم الثالث: وهو ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة، عبادة حلال كالذكر وغيره من الطاعات والعبادات، فلم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، نصف شعبان ده مثلا البعض بيجعله يوم عبادة ولم يرد في هذا نص، هذه بدعة. فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعه، يعني كل البدع ما حكمها؟ كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أي حدث حتى ولو كان حسن، يعني حديث عبد الله بن مسعود لما دخل على أقوام يذكرون الله عز وجل وجدهم حلق والذكر حلال، ولكن لما كان بصورة غير شرعية أنكر عليه، قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرعكم إلى الهلك، والله إن ثيابه لم تبل بعد، وإن آنيته لم تكسر بعد. فإما أنكم مفتتحوا أبواب ضلالة على أمة محمد، أو أنكم على هدي أهدى من هدي محمد. فماذا كان جوابهم؟ ناس طيبون وأرادوا الخير، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا، نحن بنعبد ربنا، ويعني هو غلط. فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. إذن لابد من وضوح المنهج، وضوح السير بأدلة قاطعة صحيحة في سيرك إلى الله عز وجل. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعه، كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، للحديث الذي ذكرناه: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة، أي بدعة في المعتقد أو في العبادة حرام، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدع. ممكن في كفر وفي ضلال بأنواعه من أعلى إلى أدنى إلى آخر. فمنها ما هو كفر صراح، كفر لا شك فيه، كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لأصحاب القبور، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم إلى آخر، وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة. ومنها ما هو من وسائل الشرك سبب، كالبناء على القبور، واحد يبني مسجد ويحط فيه قبر، أو يجعل قبر ويعمل عليه مسجد، والصلاة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق أو فسق اعتقادي، كبدعة الخوارج لما خرجوا على أمة محمد وكفروا وضللوا بعض الصحابة، والقدرية الذين أنكروا القدر وقالوا بأن الأمر أنف، والمرجئة الذين ألغوا العمل وقالوا بأن الإسلام كلمة، الإنسان إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة دون أن يأتي بالأعمال إلى آخره، والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. ومنها ما هو معصية، كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس، واحد كده عاوز يشتهد في نوع من العبادة فقال أنا هصوم بس في الشمس، سأذهب إلى البيت الحرام ماشيا على القدم، وهو غير قادر، يعني يشق على نفسه في عبادة معينة، كمثل إنسان عنده شهوة وغيره فاختصى الخصاء بقصد قطع شهوة الجماع إلى آخره، هذه بدعة وهي تدخل في حكم المعصية. تنبيه: من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. يعني بقول لك في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل ما كان مبتدع مخالف للشرع حتى ولو كان قائله من كان فهو ضلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة بل هناك بدعة حسنة. قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلمة لا يخرج عنه شيء، وهو أصل من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، فكل شيء ليس له أصل. وذلك كما قلنا أن الهدي اتباع الأثر، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة، أن هناك بدعة حسنة، إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، لما جمع الناس. وقالوا أيضا إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف، مثل جمع القرآن في كتاب واحد وكتابة الحديث وتدوين والجواب. فالجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع فليست محدثة. وقول عمر نعمة البدعة يريد البدعة اللغوية لا الشرعية، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل بأنه بدعة، لأن عمر رضي الله عنه جمع الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلوا خلفه التراويح، هذه قيام الليل في ليلة وليلتين وثلاث، فخاف أن تفرض عليهم. فمن فقه عمر رضي الله عنه بأن الوحي انقطع فلن تفرض، فجمعهم كما أرادوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلها أصل. فهذه ليست تسمى أو لا تعد بدعة. وأيضا بالنسبة لجمع القرآن في كتاب واحد له أصل، لأن القرآن هو كتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فنزل القرآن منجما وجمع في رقاق في أوراق وكتب، وكان هدفه الحفظ في الصدور. فلما فتحت البلدان والأمصار وعظمت الدولة الإسلامية، وخاف البعض على تفلت القرآن بسبب قتل حفظته، فاجتمعوا عليها. وفي أثر موجود أن حذيفة رضي الله عنه رجع من غزوة تقريبا من بلاد فارس، فوجد تابعي وصحابي اختلف في آية، الصحابي قال قرأتها كذا، والتابعي قال قرأتها هذا، فاختلف وعظم الخلاف. فرجع حذيفة لعثمان وقال: يا أمير المؤمنين، انقذ أمة محمد، لقد دبت فيهم الهلكة، اختلفوا. فبدأ عثمان في جمع الصحابة في جمع القرآن المحفوظ في الصدور في كتاب، ونسخ كتب للأمصار ووزعها، وصار إلى يومنا هذا الأصل الحفظ، ثم إيه؟ المصحف الكتاب. فكان يأمر بكتابة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوبا متفرقا، فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد حفظا له. والتراويح كما ذكرنا استمر عليها الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعا متفرقين، حتى جمعهم عمر رضي الله عنه. وكتابة الحديث أيضا لها أصل في الشرع، لأن البعض أنتم كتبتم الحديث كما كتبتم القرآن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه، فلما طلب منه ذلك، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، يبقى كان الوقوف على كتابة السنة عدم اختلاطه بالقرآن. فلما توفي انتفى هذا المحذور، لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فدون المسلمون الحديث بعد ذلك حفظا له من الضياع، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الضياع وعبث عابثين. فعلى هذا البدعة خطر عظيم. ولذلك من يعني فقه هذا الشيخ العالم الجليل أنه ختم كتابه بالبدعة التي أصل الانحراف وأصل الضلال عن الطريق المستقيم وعن المنهج الذي أراده الله عز وجل لخلقه وعباده، من سار فيه نجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.